بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبل تذكرون القرآن أم على قلوب. قال ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا هنا الآية اللي نحن عنده ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندي أن يستمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندي قالوا لذلك ما لا قال أنت أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة ويذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر التقوي عليهم المكروه فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه الآيات من سورة محمد عليه السلام وهي سورة مدنية وفيها شيء من الأحكام الذي ذكر الله تعالى في كتاب أن القرآن فيه آيات محكمات وفيها أحكام أمر ونهي ووعد ووعيد وفيها آيات يعني متشابهات. فقال هنا في هذه الآية ومنهم الضمير منهم يعني من المنافقين يعني يتكلم الرب سبحانه وتعالى عن المنافق. إيش النفاق؟ النفاق يعني إظهار الإسلام وإخفاء الكفر والمنافقون موجودون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جميع العهود قد يقل وقد يكثر وقد يكون في بلد أكثر. هذا معنى ومنهم يعني ومن المنافقين ومنهم يعني ومن المنافقين من يستمع إلى رسول الله صلى الله يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد وهو الجامعة الكبرى فيستمع إليك يستمع ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللمسلمين فإذا سمعوا ذلك بعد ذلك ما يفهم شيء فيقول الله تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم يعني أبخاكم كمان خربانة وبلادتهم وقلة فهمهم، حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئا. فإذا خرجوا من عند خرجوا قالوا للذين أوتوا العلم، من الذين أوتوا العلم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان والأنصار وغير ذلك من الصحابة رضي الله، ماذا قال آنفا؟ يعني إيش قال الرسول محمد لما جلسنا نحن واستمعنا إلى كلامه؟ يعني الساعة إيش قال في هذه الساعة؟ قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ يعني الساعة يعني آنفا يعني أو يقوم ماذا، لكن هو فسرها بمعنى الساعة. إيش قال الرسول لما نحن كنا جالسين معه آنفا؟ فقال الذين أوتوا العلم، ها قال الذين، ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله عليه. إيش الطبع؟ معنى الختم، زي الإنسان مثلا يكتب كتاب ثم يختمه ويرسله إلى جهة من الجهات، ها فهذا الله طبع على قلوبهم، يعني ما يستفيد. والقرآن ذكر عن المنافقين في سور كثيرة وفي آيات كثيرة، وخصوصا في السور المدنية مثل سورة براءة، يعني سورة براءة تقريبا أكثرها كله في المنافقين. ومنهم من عاهد الله لئن أتاه، ومنهم يلمزك في الصدقات، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، ففضحهم. حتى أن عبد الله بن عباس يقول هذه السورة تسمى الفاضحة، فضحت المنافقين وأظهرتهم للناس. وفي سورة اسمها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا، حتى قالوا فيه يعني ليخرجن العز منها الأذل، يعني هذه يعني لو في أكبر من كفر ونافق كان سجلنا عليه، يعني أن المهاجرين دول جاء إلى المدينة وأكرمناهم وأحسن، فيبغى يعني فلذلك هذا معنى الطبع. يعني الطبع معناه يعني ما يستفيد من القرآن، يسمع القرآن ويسمع هذا ويجلس مع رسول الله، والمنافقون كانوا بكثرة، نعم، فمنهم يأتي إلى المسجد ويصلي ويصوم ويخرج للجهاد، ولكن معه هو، لأن النفاق هو إظهار الإسلام، وهذا طبع معناه طبع على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يعني ما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا، إنما قد يصلي وقد يخرج، وذكر الله صفاتهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني هذه يعني صفتهم. ومن عادة القرآن وأسلوب القرآن إذا ذكر ما أعده للمنافقين أو أعده للكفار دغري يرجف ذلك بإيه؟ والذين اهتدوا، هذه عادتهم، مرة يقدم هؤلاء مرة يأخر. فدحين قال أول قال للمنافقين قال والذين اهتدوا، والذين اهتدوا بالقرآن واستفادوا من القرآن وعملوا بالقرآن وأدوا الواجبات ظاهرا وباطنا زادهم هدى، زادهم الرب سبحانه هدى على هدى وآتاهم تقوى. إيش التقوى؟ أصل التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، دائما القرآن يقول اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا النبي اتق الله، ولا الرسول متقي، لكن معناه هذا لقوم زادهم هدى وتقوى. ثم قال فهل ينظرون إلا الساعة، إيش الساعة؟ معناه يوم القيامة، ويوم القيامة هذا يوم عظيم جدا، ولأجل ذلك الله ذكره في القرآن بأسماء كثيرة جدا. والشيء لما يكون مهم يكون يعني، والسبب في ذلك أن الكفار كانوا ينكرون يوم القيامة. أما أن إنسان يموت ويتفتت في الأرض يحيى ثاني مرة، هذا كلام خرافة، هذا ما هو صحيح، يعني ما كان، ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع. أما إنسان يعيش 50 سنة أو 60 أو 100 أو أقل ثم يموت ثم يدفن ثم بعد ذلك تتفتت عظامه ثم يحيى، هذا تقريبا ما هو صحيح. فالله يرد عليهم في القرآن كثير في كتاب الله، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن النجم يؤمر، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان معناه هذه الآن محلاته. ودائما الأشياء الصغيرة تكون إيه؟ يعني أشد أصعب من الأشياء الكبيرة. وسماها التامة وسماها القيامة وسماها، حتى أن الله ذكر في القرآن في كتابه يعني بإيه؟ بالساعة وبالطامة وبالصاخة إلى غير ذلك من الأسماء. والسبب هو أنه واتبعوا أهواء فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، يعني الساعة تأتي إيه بغتة ما حد يدري عنها متى. الرسول سئل سأله جبريل يعني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني الرسول ما يعلم متى الساعة، فغيره من باب أولى وأحرى. وأي واحد يقول باقي لها 100 سنة أو 70 سنة أو كلام كل ده فارغ، وهي لا تأتي إلا بغتة أبدا، يعني ما يدري الناس، ولكن لا تأتي إلا بعد من يفسد الناس فسادا عظيما جدا. مثلا الآن الناس يصلون يصومون، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ما في واحد يقول الله الله، هذه تقوم الساعة عليهم. والآن يقول لا يزال طائفة منصورة لا خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لكن قال فقد جاء أشراطها، يعني علامات الساعة موجودة. ولأجل ذلك الله يحدث في القرآن ويذكر يقول يعني ونفخ في الصور، نفخ ما نفخ، قال ويوم ينفخ في الصور، يعني نفخ مع ماضي هذا مرة، لكن ويوم ينفخ كذا ذلك. فقد جاء أشراطه، ومن أشراط الساعة كذلك يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن بعد الرسول ما في نبي خلاص. فهذا ولذلك من أسمائه الحاشر الذي يحشر الناس إليه. وجاء في القرآن أتى أمر الله، أتى أمر الله ما جاء. ولذلك لا يجوز لإنسان يعني شيء يعني يأتي في المستقبل يقول في الماضي، ما يقول ما حد يقول هذا إلا الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال أتى أمر الله، وقال ونفق في الصور، إلى غير ذلك من الآيات. ومن أشراط الساعة كذلك أول عيسى عليه السلام، يعني جاء في سورة الزخرف أنه علم للساعة، يعني علم إيه لقيام. وبعد ذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعده بسنوات، نعم يمكن 400 أو أقل أو أكثر، وهذا دليل على أن الساعة لا بد أن تأتي. وهم كانوا يعني الكفار يقولوا ما في يعني يوم القيامة، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. أما إنسان يعيش في الدنيا هذه ويموت ثم يعني يحيى ثاني مرة، فهذا أضغاث أحلام ما في آله. وكانوا يكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويكذبون بيوم القيامة، ويكذبون ويقولون القرآن أساطير الأولين. أساطير معناه حكايات، حتى أن رجلا من كفار قريش إذا جلس الرسول في مجلس يعني يقرأ القرآن ويحدث ويخبر الصحابة عن القرآن، يجلس في جهة أخرى ويقول تعالوا اسمع الناس العظماء الذين هم يمكن ذاك الوقت العظماء، فارس والروم، فارس والروم هم أعظم الناس يعني بالنسبة إلى العرب. ولكن مع ذلك تبين بعد ذلك أنها قد جاء أشراطها، يعني علاماتها، ومن علاماتها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول قال بعثتك أنا والساعة هاتين، يعني وضم إيه يعني فرق بينه. والآن شو مضى من بعثة الرسول أو من هجرة الرسول 1422 سنة، يعني وما قامت الساعة، وستقوم لا شك في ذلك. وأي واحد ينكر مثلا قيام الساعة يكون مرتد، لأن من أركان الإسلام كم يعني الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر، وتؤمن بالقدر. يوم الآخر إيش هذا؟ يوم القيامة، لا بد من الإيمان. فإذا ما يؤمن بهذا ثم لو فرض إنه عمل كل الأعمال ما تنفعه. ولذلك الإسلام أركانه 5، وهي أشياء ظاهرة، والإيمان شيء في القلب. ولذلك وإذا ذكر الإسلام وذكر الإيمان، الإسلام له معنى والإيمان له معنى، وإذا ذكر واحد منهما يدخل الثاني فيه. مرات يعني يجي الرسول يأمر بالإسلام يدخل الإيمان فيه. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، ثم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. والبخاري ذكر في صحيحه فاعلم أنه أول العلم، بعد ذلك العمل، حتى بوب على ذلك باب القول قبل العمل، وساق هذه الآية فاعلم، لابد إيه يكون العلم بعد ذلك. يقول أنه لا إله، إيش لا إله؟ الإله معناه المعبود، أنه لا إله يعني لا إله بحق، وأما الإله الباطل هذا كثير أبدا. فإذا قلنا لا إله معناه لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى الإله. والمعبود بباطل كثير موجود، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة وفتح مكة ودخل كان حول الكعبة 360 صنما، فكان الرسول يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان، فتحطمت هذه الأصنام وزالت وهذا محلت، ولكن الآلهة لا يزال الآن إلى الآن موجود. يعني أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر، وناس يعبدون الشمس وناس يعبدون القمر وناس حتى هناك ناس يعبدون الأنبياء. ويكفي لذلك قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، قال ما يكون، ما قال سبحانك ما يكون لأن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته لقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي. وإيش العبادة؟ العبادة يعني الإخلاص، نعم، والمحبة، وكذلك لها أربع أركان، يعني أول الخضوع والإخلاص وتعلق القلب، هذا يسمى عبادة. وأما العبادة اللغوية يعني تقريبا هي الذل والخضوع، ومن ذلك فرعون يقول يعني الذي عبدت بني إسرائيل، عبدت معنى إيه؟ أخضعتهم، أخضعتهم. لكن العبادة التي تكون لله هي لازم يكون فيها ذل وخضوع وتعلق القلب وحب. فإذا كانت كده خلاص، مثلا سجد وقال يا رب اغفر لي ادخلني الجنة وبكى، هذه عباد. اذا كان هذه الاشياء فعلها امام مثلا قبر من القبور او امام صالح من الصالحين او امام الرسول صلى الله عليه وسلم فانه قد عبد ذلك، سواء سماه عبادة او سماه توسلا ابدا. وهذا بيقع في بعض البلاد الاسلامية، بعض الناس تجد ايه اذا ذهب الى قبر يعني تقريبا يطلب حاجات ويساوي فلسفة، يقول مثلا انا لما لي حاجة عند الملك لازم أقدم واصلة، هذا غلط. أولا الملك ما يعرفني أنا، حتى لو الرجل العادي ما يدخلوا عليه، يقعد سنة ما يقدر يدخل عليه. أما الله قال لك يعني ادعوني أستجب لكم، خلاص اطلب من ربك. والرسول علمنا آداب في الدعاء، يبغى يطلب من الله ماذا يفعل؟ يحمد الله بأي صيغة من الصيغ، سواء يعني الفاتحة أو غير ذلك، ثم بعد ذلك نعم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، اغفر لي أدخلني الجنة نجني من النار أعطني ولدا، هذه الأشياء. ثم بعد ذلك إذا انتهى كمان نعم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه، فإذا فعل ذلك فإن الله يستحي أن يرد عبده صفرا، يستحي أن يرد عبده يعني خاليا، تطلب ولا يعطيك وهو الكريم لا ما يعني. لكن متى يعطيك هذا الكلام؟ مثلا اليوم انا دعيت يعني دغري في الساعة لا. فان موسى عليه السلام دعا على فرعون بعد 40 سنة، بعد ذلك اغرقهم الله تعالى. واحد مثلا يتزوج يبغى ولد، يبغى الولد هذا، ربنا ما يرزق الولد الا بعد 10 سنوات، وبعضهم ما يرزق ابدا. لكن اذا دعا وكان مخلصا لابد ايه، اما يعطيه ما طلب واما يؤخره لوقت هو اشد حاجه او يدخره له يوم القيامه، يعني بلاش كده يروح ما. هذا ما فيش. اذا كان مطعمه حلال ومشربه حرام وطيب بالحلال فهذا يعني فاعلم انه لا اله الا الله. وهذه الله هذا لفظ يعني علم على الرب سبحانه وتعالى، مع ان الله له اسماء كثيره، الرحمن الرحيم مالك، قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الى غير ذلك. واستغفر لذنبك، امر الله الرسول يستغفر لذنبك. وهذا كذلك حتى لما جاء نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، لما نزلت هذه السورة يعني الصحابة بعضهم فكر في إنه يعني أن الله أمر الرسول بالاستغفار، لكن الصحابة يعني الفاهمين فهموا أن هذه السورة هذه تعني رسول الله، تعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول أن وفاته قريب، لأن الرسول جاء لإيه؟ لهداية الناس، وعاش الآن في النبوة والرسالة 23 سنة، ف 23 سنة جزيرة العرب كلها أصبحت مسلمة، ما توفي الرسول إلا الجزيرة العربية الإسلام فيها، من المدينة مكة المنطقة الشرقية اليمن هذه أبدا. ثم توفي الرسول عندما على أبو بكر الصديق بدأ قاتل أهل الردة، ثم بعد ذلك ذهب إلى الشام وإلى مصر، وما مضت 100 سنة حتى وصل الإسلام إلى الصين. فين المدينة وفين مكة؟ ووصل الصحابة إلى الصين بإيه؟ يعني بالطائرات؟ لا، بالإبل، وإن كان فيه خيل كمان، حتى أظن الخيل ما يقدر يعني يخرج من المدينة إلى يوصل، يعني يمكن يموت في الطريق يعني ما يتحمل هذه أبد، ولكن وصل إلى هناك. فلذلك الإسلام طيب، ولذلك هذا أو استغفر لذنبك، وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. فهذا يعني هذا فأيت رسول الله بإصبعه هكذا يقول التي تليها بعثت أنا والساعة هاتين. ثم قال تعالى فأما لهم إذا جاءتهم ذكرى، فكيف للكافر بالتذكر إذا جاءتهم يوم القيامة، حيث لا ينفعهم ذلك كقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إخبار من أنه لا إله إلا الله ولا يأتي كونه آمن، ولهذا عطف عليه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطيئتي وعندي وكل ذلك عندي. وفي الصحيح أنه كان يقول في آخر الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي الصحيح قال يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا الرسول محمد الذي غفر له ما تقدم. نحن يمكن واحد ما يقول أستغفر الله ولا مرة فيه، واحد يقول كمان إذا كان غافل ما ينفع. فيجب إيه؟ والتوبة لها 3 شروط: الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية إن كان متلبسا بها. والله يعلم متقلبكم، يعني ما تفعلونه فيها، ومسواكم، إيش مسواكم؟ فين يكون في يوم القيامة بعد ما يموت؟ قد يكون في الجنة أو يكون في النار ويكون في البرزخ. ثم بعد ذلك يعني هذا، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ويقول الذين آمنوا، ويقول الذين آمنوا، يعني كان الصحابة والمؤمنون يريد أن الله يأمر بإيه؟ بالجهاد. تأتي آيات في كتاب الله تأمر بالجهاد، والجهاد هو أن يجاهد المسلمون الكفار، يعني بألسنتهم وبأسلحتهم وبأقوالهم. الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالجهاد، فكانوا يحبوا ذلك. فأنزل الله تعالى آيات الجهاد، فبعضهم نكل، يعني ما حبي أنها تنزل هذه الآيات لأن هذه فيها كلفة، فيها عيال القتل، يروح هناك يجاهد في سبيل الله يضرب بالسيف خلاص يسقط. وهذا معناه ويقول الذين آمنوا، يقول الذين آمنوا لولا نزلت، وغير ما مر أنا قلت دائما نزلت يكون في القرآن، لأن نزلت القرآن نزل منجما في 23 سنة. أول آية نزلت في القرآن اقرأ باسم ربك، وبعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر، وبعد ذلك فاصدع بما تؤمر، ثم الآيات التي فيها الأحكام مع فيها الوعد والوعيد من أشراط الساعة ومن الأوامر والنواهي، حتى الصلاة ما فرضت إلا بعد 10 سنوات. فنزلت هذا، ودائما القرآن يقول أنزل في إيه؟ في التوراة والإنجيل، لأن القرآن إيه؟ نزل منجم. أما التوراة نزل كل واحد، لما قال الله تعالى في سورة إذ نتخنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه، يعني قال الله لإسرائيل تأخذ ما فيه، فرفع الجبل عليهم، إما أن تأخذوا وإما يقع عليك، ومعلوم الجبل إذا وقع على أمة من الناس يهلك عن آخرين. فهذا يعني، فلذلك دائما يقول منزل السورة، والسورة معناه مثل السور الموجودة في القرآن، السور الكبيرة والسور الصغيرة، يعني حتى في سور 3 آيات مثل قل هو الله أحد تقريبا أربع آيات تقريبا، ولكن الرسول قال أنها يعني ثلث القرآن. ليه ثلث القرآن؟ لأن القرآن يتضمن ثلاث أشياء: التوحيد، نعم، والأحكام، وكذلك القصص، فهي جمعت هذا، وهي أعظم سورة يعني تقريبا، حتى أن هذا فيها صفة الرب، فيها صفة قل هو الله أحد الله الصمد، لأن قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك أنت اللي تعبد هذا، يعني يساوي مغالطة، وإلا هم يعرفوا الرب. ولئن سألت ما خلق السماوات والأرض، ولئن سألت ما نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كل هذا. فلما نزلت هذه الآيات يعني يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين: تمنوا شرعية الجهاد، فلما فرضه الله عليه وأمر به نكل عنه كثير من الناس، كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. ومعنى كتب دعنا بمعنى فرض، زي الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب هنا بمعنى إيه؟ بمعنى فرض. فهذه الآية: ألم تر الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، من فزعهم ورعبهم وجبنهم. ثم قال بعد ذلك: فأولى لهم طاعة، يعني هي طاعة، أولى لهم هذا الخبر، وقول المعروف، والقول المعروف هو كل شيء أمر به الرب سبحانه وتعالى سواء كان واجبا أو مستحبا. فمثلا لا إله إلا الله في أول ما يدخل الإسلام، هذه واجب. وكذلك لما هو دحين مسلم يقول لا إله إلا الله، هذا يصير ذكر له إيه؟ له. وكذلك الأمر بالمعروف، وكذلك النهي عن المنكر، وكذلك التصدق بقرش واحد أو بتمرة أو بنصف تمرة، هذا كله إيه؟ المعروف. هذا هو المعروف، كل شيء أمر به الشرع فهو معروف، هذا يعني عام. والمنكر كل ما أنكره، فأول في الدرجة الأولى الشرك بالله، دعاء غير الله والاستغاثة وتكذيب الرسل، وهذا هذا هذا هذا أكبر منكر. ثم بعد ذلك المعصية، الغيبة من المنكر، النميمة من المنكر، خلي عادة إذا فيها الكبائر إلا أكبر وأكبر، زي الزنا والسرقة وقتل النفس، هذا ما في شك يعني. فلذلك هذا وذكر: رأيت الذين في قلوبهم ينظرون إلى طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، يعني لو صدقوا الله لكان، يعني لو صدقوا مع الرب سبحانه. وهذا معناه أن الإنسان لازم يصل رحمه، يصل رحمه. ومعلوم أن الرحم، ما هي الرحم؟ جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ونهى عن الفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا، وقد أمر الله تعالى بالإصلاح وصلة الأرحام. قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خلق الله الخلق، خلق الله، قال الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن. يعني يقول هنا: خلق الله الخلق، فلما فرغ من الخلق، خلق الإنس والجن والملائكة والشجر ولا كل هذا، قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن عز وجل، فقال: مه، يعني اطلها. فقالت: هذا مقام العائد بك من النار، من القطيعة. فقال تعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت: بلى. فقال: فذاك لك. فلازم إيه؟ إيش الأرحام؟ كل من يتصل به بقرابة، فأبوه وعمه وخاله وخالته ليست يعني عند العوام. الأحان معناه الأصهر، إذا تزوج من إنسان بنتا أو أختا يسمى هذا، هذاك لا، هذاك صهر يسمى. فالرحم يعني كل من بينك وبينه قرابة، هذا هو، وهذه صلة الأرحام. ويكفي بذلك: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني والأرحام أن تقطعوها. وهذا يجب أن الإنسان لا يقطع، لكن لما ننظر إلى الواقع الناس تجد واحد يعني أبوه ما عمه ما يصل به، ومع موصلة الرحمة هذا. ولذلك إذا وصل رحمة ربنا نعم يعني وكان يصلهم يزاد في إيه نعم في عمره، ويوسع له في قدره، أو يوسع له كذلك في رزقه، وهذا شيء مشاهد. أي إنسان يصل رحمة تجد هذه مثلا، وهذا نسمى الله لما يخلق الإنسان ويكتب عمله وأجله وشقي أو سعيد، فيقول الملك الله للملك اكتب عمر هذا عبدي هذا مثلا 50 سنة، فيكتب هو. الملك ما يعرف هل هو يصل رحمه او لا، فبعد ما يصل رحمه نعم ربنا يزيده 10 سنين او 20 سنة او 30 سنة. ولذلك الان وجاء الصحابة رضوان الله تعالى، كان ابو هريرة له درس، فاذا جلس في الدرس وبدأ يشرح، قبل ان يشرح الدرس يقول: اي انسان قاطع رحم لا يجلس معنا في درسنا، فإن قاطع الرحم لا تنزل عليهم الرحمة، يعني يفرق. الآن كثير من الناس تجد ما يفرق، يعني أبوه ما يدري عنه، حتى أن في هذه الأزمنة يعني بنسمع أشياء يندى لها الجميل، يعني رجل يكون مثلا والد رجل عجوز وما عنده من يخدمه، فيقوم يوديه لإيه؟ لمحل حق الضعاف دول. حتى سمعنا من بعض الناس أنه مثلا له رقم تلفون مثلا كذا كذا، ما يعطيهم رقم التلفون، يعطيهم رقم ما هو، فهذا الرجل يقعد يعيش شهر او شهرين او سنة او سنين، بعد ذلك يموت. الرقم اللي اعطوله يتصل بما يقعد يومين ثلاثة، دحين صار الواحد اذا مات يحطوه في الثلاجة، قد يقعد شهر في الثلاجة كذا. هذا يعني كيف والأب والأم إيش قاموا فيه؟ ولذلك الآيات التي تقدمت لنا في سورة يعني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وكذلك وصينا الإنسان بوالديه حسنا، حقت أمه مهما على وهم، إلى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فهذا الواجب يعني، فهذه تقريبا حقيقة، وهذا الآن يعني واقع. وإذا فعل إنسان مثل ذلك سيفعل به، وقد يعني الواحد لو نظف في يعني في المجتمع لوجد مثل ذلك، رجل كذا يعق والديه هو بعد ذلك أولاده يعقوا، وإذا بر والديه كذلك يبروه عليه. هذا يعني تقريبا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تقطعوا فالذي يفعل ذلك إيش عليه؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله. واللعن معناه إيه؟ أكثر من رحمة الله. فلذا ترد الإنسان من رحمة الله فأصمهم، فأصمهم معاه وأعمى أبصارهم، يعني يشوف يفتح يروح ما لكن فلذلك يعني لازم صلة الأرحام لازم تكون يعني مهمة. حتى يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن عز وجل، فقال مه يعني نعم، فقال: هذا مقام العائد لك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطع؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم روى البخاري عن قال رسول: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رب إن لي ذوي رحم أصلوا ويقطعوني، وأعفوا ويظلموني، وأحسن ويسيئون، أفأكافئهم؟ قال: لا. إذن تتركون جميعا، ولكن جد بالفضل وصلهم حتى لو قطعوا. ثم الواصل لا يسمى، إذا واحد ما يصلوا وأنت تصلوا هذه مقابلة. الكلام إيه؟ الذي يقطعونك تصلوا، يقول لك لا تجي يجيروا في البيت، لا تزورني يجي يزوروا، وإذا فعل ذلك فيكون إيه كما جاء في حديث، فإذا وصلهم فيكون إيه كمن يصفهم المل. المل هي الرماد الحاد، يعني إذا أنت وصلتهم وهم يسيئوا إليه فيكون أنت إيه هم يزدادوا إثما وعذابا وهذا، وأنت إيه يعني تزداد إيه رحمة وعفوا وهذا. وهذا يعني تقريبا وجاء في الحديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وقال إذا ظهر القول وخزن العمل واتلفت الألسن، تجد الناس الصالحين مع بعضهم والناس الفاسقين يدور عليهم أبدا أبدا. وهذا يعني شيء مشاهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.